استاذ الفاضل الجسمي، انا عفوا ما اعرفش انت ما اعرفش انت اسم عضويتك. تمام، الرساله اللي محطوطه في الوصف دي من حكيم، وحكيم قايل لي عليها. ازاي بقى من حكيم؟ الراجل نصب على رعد اللي هو صاحبنا اساسا او صاحبكم انتوا، انا حتى ما كنتش اعرف الراجل رعد ده الا في كلام على الواتساب. المهم الراجل نصب، فحكيم فكر فكر فكر وعايز يرجع العضويه او ينحر جيشه او ياخد حقه يعني. فعمل ايه بقى؟ قعد يساومه بقصه بقى التحفه و100 و200 و500 و1000، انت فاهمني، واديني الباس هجيب لك التحفه ومش عارف ايه، ومش عارف تفاصيل بالظبط يعني، بس هي دي القصه. تمام، وراح حكيم بقى ايه، ما هو الراجل طبعا ما اداناش الايميل، ففي اي وقت هيروح مرجع الباسورد، يعمل ريسيت باسورد نسيان كلمه السر، فهيرجع الباسورد. راح حكيم عمل ايه عشان لما الراجل يرجع الباسورد؟ راح باعت رساله الشتيمه اللي انت شفتها دي على عضويه عنده تقريبا، على عضويه حكيم نفسها وعلى عضويه عندي انا، عضويه تبعي انا. لو مش مصدقيني برضه يا جماعه اجيب لكم الرساله والله من العضويه حالا يعني. تمام، ليه عمل كده حكيم؟ عشان لما الراجل يروح يرجع الباسورد، هو نحر جيشه حكيم، طب هيرجع الباسورد والعضويه لسه موجوده، ايه الحل؟ نروح مبلغين الصياد عن قصه الرساله دي ونقول له شوف اهو بيشتمنا وبتاع مش عارف ايه. فهمت يا استاذ الفاضل؟